القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول هذا المثال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المؤمن والمنافق في قراءة القرآن. ونرحب بضيفنا الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف. ومع هذا الحديث، روى أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه بسندهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأطرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. ضيفنا الكريم، ما المقصود من هذا الحديث؟ هذا الحديث النبوي الشريف يعطينا عدة تشبيهات. التشبيه الأول بالمؤمن الذي يقرأ القرآن والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ثم المنافق الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي لا يقرأ القرآن. فأما المؤمن الذي يقرأ القرآن فهو كمثل الأطرجة، والأطرجة هي ثمرة من الموالح الطيبة، أشبه ما تكون بثمرة المانجو، ريحها طيب وطعمها طيب، يعني يشم منها رائحة طيبة وفي ذات الوقت طعمها طيب، يعني حلو، يعني مستساغ. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة، والتمرة من شأنها أنها لا ريح لها لكن طعمها حلو. أما المنافق إذا قرأ القرآن فهو كمثل الريحانة، من حيث الظاهر ريحه طيب، الريحانة ريحها طيب لكن طعمها مر. مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فما المستفاد من هذا الحديث؟ هذا الحديث دعوة إلى الإيمان وإلى قراءة القرآن. أما الدعوة إلى الإيمان حتى نكون من ذوي القلوب الطيبة العامرة بالإيمان والنفوس الزكية، وكذلك من أصحاب العقول السليمة، لأن الإنسان إذا كان قارئا للقرآن ونبعت القراءة من داخله لا شك استفاد وأفاد. أما إذا كان والعياذ بالله مؤمن ولا يقرأ القرآن فهو بداخله طيب لكن لا يستفاد منه. أيضا يستفاد من التشبيه الثاني بالمنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، وهذا كثير في زماننا هذا، أن نسمع من يحسن ويجيد قراءة القرآن لكن للأسف الشديد لا ينبع القرآن من داخله، لا ينبع من قلبه. ونحن ننصح أنفسنا وننصحهم معنا إلى أن يقرأوا القرآن من دواخلهم، من قلوبهم، لا من حناجرهم، حتى لا نكون في هذا المثال كالمنافقين والعياذ بالله الذين يقرؤون القرآن كريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وكذلك ندعو إلى أن نتخلق بأخلاق القرآن الكريم، بمعنى أن ينعكس علينا حال القرآن وآثار القرآن الكريم في أوامره، في نواهيه، في نصائحه، في مواعظه، في أحكامه، في آدابه. فالقرآن كله خير، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التالين لكتابه العاملين بأحكامه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الله وخاصته. وفي نهاية اللقاء نشكر ضيفنا الكريم الدكتور السعيد محمد علي، وكيل وزارة الأوقاف، ونشكركم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع أمثال من سنة المختار.